ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. روي أن عقبة جنح إلى الإسلام، يعني مال قلبه إلى الإسلام، وميلان القلب يحتاج إلى تشجيع، إما تشجيع إلى ميلانه إلى الإسلام، أو والعياذ بالله تعالى تشجيع معاكس على ترك ذلك الميل. فأحيانا بعض الناس العاصين البعيدين عن الله عز وجل يحصل لهم رقة في قلوبهم أحيانا في المواسم الفاضلة، في أوقات المحن، في أوقات المصائب، تلين قلوبهم شيئا ما. فإذا وفق لهم رجل صالح بنى على ذلك الميل دعوة إلى الله عز وجل وتوجيها إلى سلوك سبيل الاستقامة، صلح بعد ذلك حالهم. وإذا والعياذ بالله تعالى في لحظة الميل تلك جاءهم شقي فأبعدهم عن الاستقامة وأبعدهم عن الدين وأبعدهم عن الرجوع إلى الله، كان مقبلا إلى المسجد فرآه صاحبه فقال له اترك تعال معي نذهب إلى مكان كذا أو إلى مكان كذا، فهنا الخذلان والعياذ بالله تعالى. فهذا الرجل عقبة ابن أبي معيط جنح إلى الإسلام، يعني مال قلبه إليه وكاد أن يعني يتجه إليه. فنهاه أبي بن خلف، هذا من رؤوس المشركين، وأمية بن خلف، فهو فلان. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن من الفلان؟ هو أمية بن خلف أو أبي بن خلف. وقيل إن عقبة نهى أبي بن خلف عن الإسلام، فالظالم على هذا أبي وفلان عقبة، وأيا كان منهما فقد ماتوا على الكفر والعياذ بالله تعالى. وإن كان الظالم على العموم ففلانا على العموم، أي خليل كل كافر. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أضلني عن الذكر يعني أضلني عن ذكر طريق الله تعالى، عن ذكر العودة إليه، عن ذكر الإيمان به، عن ذكر الاستقامة. بعد إذ جاءني ذلك الذكر، يعني التذكر، تذكر الإيمان أو تذكر الطاعة أو تذكر الإنابة جاءه، فأعرض عنه بسبب خليله. وكان الشيطان للإنسان خذولا، يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم، يعني لما ظلم نفسه لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، فهو تتمة مقوله. أو يحتمل أن يكون ابتداء إخبار من قول الله تعالى، فيكون هناك وقف، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل المذكور. إذن في هاتين أو في هذه الآيات الكريمة، هذه الآيات الثلاثة الكريمة، فيها تلخيص لحال كثير من الناس وخصوصا الشباب، الشباب المتدين أو الشباب الذين ينتمون إلى أبناء المتدينين، هذا حالهم، يكونون في بيوتهم في بيئة صالحة، لا يمكن سجن الإنسان في البيت ولا يمكن عزل الإنسان عن المجتمع. قد يكون الإنسان متدينا ويكون أخوه غير متدين، قد تكون المرأة متدينة وتكون أختها غير متدينة، فيأتي العم أو يأتي الخال إلى بيت الأهل فيرى الولد من أعمامه من أخواله من خالاته من عماته ما لا يراه من أبيه وأمه، تبدأ عند الولد ملاحظة الفوارق، هذا التصرف غير هذا التصرف، هذا القول غير هذا القول، لكن الولد لصغر سنه لا يفهم جيدا، لكن يبدأ أن يدرك الفرق. كبر قليلا انفرد بأبناء عمه بأبناء عمته بأبناء خاله بأبناء خالاته، صار يسمع منهم أشياء أخرى. في نفس الوقت ذهب الولد إلى المدارس العامة التي فيها من هب ودب وطبم ورم، طبعا ليس من الأطفال، من المدرسين أيضا، من المدرسين ومن الأطفال ومن المقرر الدراسي ومن وضع المدرسة كله. صار يرى في المدرسة عجائب. هذا العقل الصغير أو هذا الطفل الصغير ستكون في داخل رأسه متناقضات كثيرة جدا، هذه بذور الامتحان الشخصي. الإنسان يرث المال ويرث البيت ويرث المتاع ويرث كل شيء من أبيه، لكن الدين لا يورث، الدين لا يورث. إذا رأيت إنسان متدين، ابن متدين، هذا ليس بالضرورة أنه قد ورث الدين من أبيه، لا، الأب والأم كانا سببين من أسباب تدينه، لكن لا يورث الدين، لأنه لو كان الدين يورث ميراثا لما كان هناك للإنسان محنة جزاء أو عقاب. لو كان الدين يورث ميراثا لما وجدنا ابن نوح، ولما وجدنا مؤمن آل فرعون. لو كان الدين يورث ميراثا ما وجدنا من أبناء المسلمين من هو شر ممن ولد على الكفر والعياذ بالله، ولا كنا وجدنا من أبناء الكافرين من أسلم وحسن إسلامه وصار رجلا صالحا تقيا. لو كان الدين يورث وراثة لكان يحتج الذي أبواه مشركين، يحتج يقول أنا مجبر على الكفر، أنا مجبر على الشرك. لا، لا تحتج. كما أنك كافر أو كما أنك ولدت من كافرين وسألت عن الإسلام، هناك والعياذ بالله تعالى من يولد من مسلمين ويبحث عن الكفر، هناك من يولد من عاصيين ويبحث عن الطاعة، وهناك من يولد من تقيين ويبحث عن المعصية. ليكون كل إنسان مسؤولا عن نفسه بذاته، يوم القيامة يسأل كل إنسان عن نفسه، لا يسأل الإنسان عن من حوله إلا إن أساء، لكن إن لم يسأ فكل إنسان. هذه معنى التكليف. ما معنى التكليف؟ صار مكلفا، فلان مكلف. ما معنى مكلف؟ يعني أن مسؤوليته في رقبته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالغلام أو الولد ينشأ في بيت أبيه وأمه، تتسع مداركه قليلا، يرى من هنا يرى من هنا، يذهب إلى المدرسة يرى أكثر ويسمع أكثر، يمشي في الشوارع في الطرقات في المجتمع في وسائل الإعلام هنا هنا هنا. ف إما أن يكون صاحب عقل يهديه إلى الحق من بين هذه التناقضات كلها، وإما أن يكون إنسانا يتبع الهوى المتبع للهوى كالماء. الماء فين يذهب؟ الماء يذهب إلى أخفض نقطة. ماذا يوجد؟ نقطة منخفضة، نقطة متدنية، نقطة متسفلة، يذهب إليها. كذلك الإنسان الذي ليس له همة التعقل ينخفض بحكم الهوى. لذلك من لم يكن صاحب عقل هذه الضغوط تنزل به. فمن أسباب الحياة التي هي سبب في محنة الإنسان تربية الوالدين كما ذكرنا. سبب هذه التربية إما أن تمنعه عن الانزلاق مع الناس أو لا تقوى على ذلك. قد يكون الأب أو تكون الأم شخصيتهما ضعيفة غير مؤثرة، ويوجد صديق أو خليل أو صاحب له شخصية كاريزما يجذب الناس، هذا الإنسان رويدا رويدا يترك ما تعلمه في بيت أبيه وأمه، يتبع من؟ يتبع هذا الشخص. لما التفت إلى ذلك الشخص وقنع بما يقول إليه، هل استعمل عقله أم استعمل هواه؟ استعمل الهوى، لم يستعمل العقل. فهكذا حال الإنسان. متى يكتشف الإنسان أن اختياره كان صحيحا أو كان خاطئا؟ هذا منحة ومنة من الله تعالى. بعض الناس يكتشفون الخطأ في الحياة الدنيا فيمكن لهم استدراك، ويمكن لهم أن يفتحوا صحيفة جديدة في حياتهم. بعض الناس لا يفهم في الدنيا، يرى الآيات، يرى النذر، يرى الأشياء كلها لكن لا يقتنع. فهذا يوم القيامة يعض الظالم على يديه، يأتي ليلعن من؟ ليلعن فلانا. لكل ضعف. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ما تتمت الآية والعنهم لعنا كبيرا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إذن لما طاغوت من الطواغيت في الأرض يجبر الناس على الباطل هذا عذر غير كافي. هو سبب، نعم هذا سبب، لكنه غير كاف للمعذرة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. كذلك صاحب السوء لما يجذب الإنسان إلى الباطل سبب، نعم لكنه ليس عذرا. سوء تربية الوالدين سبب، نعم لكنه ليس عذرا. إذن كل هذه الأسباب التي تحيط بالإنسان من أسباب الباطل، أسباب الفساد، هي أسباب نعم معتبرة نعم، لكنها ليست كافية للاعتذار. لماذا لا تكفي للاعتذار؟ لوجود نعمة العقل. العقل الربط، يعقل يربط. الله زودك بجهاز إذا استخدمته، إذا استعملته لم تقع في تلك المشكلات. فإذا وقعت فيها إذن أنت لم تستخدم هذا الجهاز. وهناك نعمة أخرى هي أعظم من نعمة الجهاز نفسه، وهي الدلالة إلى استعماله. أكرمك الله تعالى بهذا القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بهاتين النعمتين لا عذر لأحد. بهاتين النعمتين، بنعمة القرآن وبنعمة العقل، لا عذر لأحد من الناس في الانحراف. فالذي ينحرف إما مفرط في النعمة الأولى في نعمة العقل، أو مفرط في نعمة القرآن، أو عياذا بالله تعالى مفرطا في النعمتين معا، في نعمة العقل ونعمة القرآن. وهذا ملاحظة هاتين النعمتين هو التكليف. ماذا كلف الإنسان؟ كلف أن يعمل. بماذا يعمل؟ بالقرآن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من حملها؟ حملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. نسأل الله تعالى العافية. لذلك ينبغي للوالدين أن يركزا على خطورة أصدقاء السوء، على خطورة معارف السوء. المدارس العامة لا يهمها السوء، لا يهمها الهدى والضلال، يهمها يأتي الطالب إلى المدرسة يقرأ المقرر الدراسي، يقدم الامتحان فقط. الجانب الأخلاقي غير ملحوظ، خاصة إذا كانت المقررات الدراسية لا دينية أو غير إسلامية، لا أثر للأخلاق فيها، لا أثر للاستقامة، لا كلمة عن بر الوالدين أبدا. يدرس الولد 10 سنوات في المدرسة ما يقال له بر والديك، لكن يقال له حقوق الطفل، يقال له حقوق المرأة. ولد عمره 7 سنوات ماذا تقول له عن حقوق الطفل؟ وبنت عمرها 9 سنوات ماذا تقول لها عن حقوق المرأة؟ هذا إفساد للأجيال وتهديم للعقل الذي سيفهم التكليف. فنسأل الله تعالى أن يجنبنا وأولادنا هذا الإفساد والفساد. وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قيل إن هذا حكاية قوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وقيل في الآخرة. من مهجورا من الهجر بمعنى البعد والترك، وقيل من الهجر بضم الهاء، أي قالوا فيه الهجرة حين قالوا إنه شعر وسحر والأول أظهر. إذا اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إما من الهجر وهو الترك، تركوا القرآن، أو من الهجر قالوا للقرآن قولا هجرا، يعني قولا سيئا فاسدا، قالوا شعر، قالوا سحر ونحو ذلك من الكلام. هجر القرآن على مراتب. هناك هجر الإيمان به، والعياذ بالله تعالى، هذا كفر. إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني لم يؤمنوا به، تركوه من الإيمان. هناك هجر دونه، وهو هجر العمل به. مؤمن بالقرآن، يحب القرآن، يقبل القرآن، يضع القرآن على رأسه، يمسك القرآن في صدره، لكن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، لا يسمع. يقول الله تعالى يا أيها الناس، لا يسمع. حلال حرام لا يعلم، فرض واجب لا يعلم، لكن قرآن كريم. طيب، على العين والرأس قرآن كريم فقط. إذن هو مؤمن، لا يخرج من الملة، لكن بالنسبة للعمل ترك العمل بالقرآن. نسأل الله تعالى العافية. وترك العمل هذا قد يفضي فيما بعد، عياذا بالله، قد يفضي أن يكون كفرا إذا استحل الترك، استحلال الترك. ومنه، من استحلال الترك، يقول تمام هذا قرآن عظيم كريم عظيم الشأن إلى آخره، لكن هذا القرآن له مدة صلاحية، استغفر الله العظيم، في البين، في الماركت، كل شيء يكتب في أسفله صنع في تاريخ كذا، ينتهي العمل به في تاريخ كذا. إذا أكلته بعد تاريخ كذا ربما تموت. فهؤلاء قالوا القرآن عظيم وكريم، كلام الله، وحي إلى رسول الله، لا ننكر لا النبوة ولا الكتب ولا القرآن، لكن هذا القرآن كان لتاريخ معين في زمان معين في مكان معين، ونحن لا علاقة لنا بذلك الزمان وبذلك المكان. هذا القول كفر بالله العظيم، كفر بمن أنزل القرآن، وكفر بمن نزل عليه القرآن، وكفر بالقرآن. لكن لماذا هذه الدعاية أنهم يؤمنون بالقرآن؟ حتى يدخلوا إلى الناس ذلك السم دون أن ينتبه الناس، فيعظمون القرآن من جهة ويبطلون العمل به من جهة أخرى. هذا النوع من الترك هذا ملحق بالترك الأول. أما الترك العملي الذي هو من باب التقصير، من باب المعصية، من باب عدم الطاعة، الجهل، عدم العلم، إلى آخر الأسباب الموجودة في المسلمين، فهذا ترك دون الكفر. هناك ترك دونه وهو ترك تلاوته، ترك الاعتناء به، فهذه مرتبة دون ذلك أيضا، فهذا كله ترك. لذلك ينبغي لكل إنسان أن يجتنب هجر القرآن بحسب الحال الذي هو فيها. فمن كان على غير الإسلام ينبغي عليه أن يفكر في هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى خاتما لكتبه. إن كان تركه من باب المعصية عليه لما يقبل القرآن ويضعه بين عينيه أن يفكر ماذا في داخل هذا القرآن، عليه لما يكون في بيته 20 نسخة من القرآن لكن لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، أن يفكر هل هذا صلة ويعني مجاورة حسنة للقرآن أم لا. لذلك كان بعض الصالحين عنده نسخ من القرآن، كل يوم يقرأ من جميع النسخ ولو صحيفة واحدة حتى لا يتخذ مصحفا من تلك المصاحف مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. العدو هنا جمع، والمراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره من الأنبياء، لما تشعر أن غيرك قد مر بما مررت به تتسلى، ويهون عليك شدة ما أنت فيه. مثلا المرأة لما تريد أن تلد تأتي أمها وتأتي أختها وتقول لها شيء يمضي بسرعة إن شاء الله وتنتهين، هذا الألم سيذهب، فالمرأة هذا الكلام يطمئنها أن الأمر مر به آلاف النساء، ملايين النساء منذ حواء إلى يوم الناس، هذا النساء تمر به، فتصبر المرأة على ذلك الألم. كذلك التاجر لما يدخل في السوق في العمل خسارة وربح وخسارة، يفهم أن آلاف التجار قبله مروا بهذا العمل، هذا عمل لا بد منه، دخول في السوق مثل الدخول في البحر، تنجو وتغرق وتأتي الرياح وتأتي الأمواج وتأتي كذا، فشعوره هذا أن غيره قد مشى في طريقه ماذا يعطيه؟ يعطيه قوة. كذلك من يسلك سبيل الدعوة إلى الله عز وجل لما يعلم أن هذا طريق الأنبياء، وأن الأنبياء قد تعرضوا لعداوة أقوامهم وتعرضوا للآلام وتعرضوا للمحن وللشدائد، أيضا يهون ويسهل عليه هذا. حتى الآن والعياذ بالله تعالى في هذه الحروب مثلا في بلاد الشام ما من إنسان إلا فقد قريبا أو فقد بيتا أو فقد شيئا، ما الذي يسليه عن ذلك؟ أن هناك آلافا من الناس مثله، مات أخوه، يوجد آلاف من الناس، مات أخوه وأبوه وابنه في وقت واحد، فقد بيته، في آلاف من الناس فقدوا بيوتهم، فهذا الشيء يعطي الإنسان قوة يسليه عما هو فيه من الألم ومن الشدة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لذلك هذا الطريق مشى به الأنبياء، وهؤلاء الأعداء ما ضروا الأنبياء في دعوتهم شيئا، بل جعل الله تعالى الغلبة والنصر لأوليائه. وكفى بربك هاديا ونصيرا، وعد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والنصرة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني يقولون لماذا هذا القرآن ينزل متفرقا، كل يومين ثلاثة تنزل آية، لما لا ينزل القرآن جملة واحدة؟ نزل التوراة على موسى عليه السلام جملة واحدة مكتوبة بالألواح، فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من اعتراضات قريش، فإنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما نزلت التوراة والإنجيل، كذلك لنثبت به فؤادك. هذا جواب لهم، تقديره أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم بحفظه، ولو نزل جملة واحدة لتعذر عليه حفظه، لأنه أمي لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، فحفظ المفرق عليه أسهل. وهذا وأيضا فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضي أن ينزل كل جزء منه عند حدوث سببه، فلما جرى بين المسلمين والكفار في بدر نزل قرآن، جرى بين المسلمين والكفار في أحد نزل قرآن، جرى بين المسلمين والكفار في الخندق يوم الأحزاب نزل قرآن، في الحديبية نزل قرآن، في فتح مكة نزل قرآن، في غزوة تبوك نزل قرآن، فنزول القرآن في وقت المناسبة هذا إعجاز، وهذا دليل أنه من عند الله. لكن لو نزل جملة واحدة لم يكن فيه ذكر لتلك المناسبة. وأيضا منه ناسخ ومنسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي فرقناه تفريقا، فإنه نزل بطول 20 سنة أو 23، هذا على جبر الكسر، وهذا الفعل معطوف على الفعل المقدر الذي يتعلق به كذلك، وبه يتعلق لنثبته، فرتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الآية معناها لا يريدون عليك سؤالا أو اعتراضا إلا أتيناك في جوابه بالحق والتفسير الحسن الذي يذهب اعتراضهم ويبطل شبهتهم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يعني الكفار، وحشرهم على وجوههم حقيقة، لأنه جاء في الحديث قيل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ بلى. لذلك كثير من الأشياء التي يأتي بعض المشككين يتكلمون فيها هذا من سوء فهمهم للأمر، لأن هذه الأشياء كلها متعلقة بالقدرة. من آمن بقدرة الله جل جلاله وآمن بصفة الله تعالى هذه صفة القدرة لا يستشكل هذه الأشياء كلها، لأن كل هذه الأشياء في تحت القدرة، تحت قدرة الحق عز وجل. فالذي قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فمن آمن بقدرة الله لا يسأل هذا السؤال. كذلك كيف يمشون على وجوههم؟ الذي أمشاهم على أرجلهم يمشيهم على وجوههم. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرف أو الدار والمسكن في الآخرة. فمكانهم في الدنيا شر مكانا في الدنيا وفي الآخرة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. الوزير هو المعين، في اللغة الوزير المعين، ومنه سمي من يعين السلطان سمي وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. يعني فرعون وقومه، وفي الكلام حذف تقديره فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم. هذا من بلاغة القرآن، البلاغة الإيجاز، الكلام الذي يفهم بما بعده يختصر حتى لا يطول الكلام. السبب يعرف إذا ذكرت النتيجة، لذلك لا يذكر. ذكر النتيجة مضمن فيه ذكر السبب. هذا من بلاغة القرآن. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. تأويله كما ذكر في قوله في هود، يعني كذبوا نوحا عليه السلام، وتكذيبه تكذيب لمن قبله، كان قبله إدريس وكان قبله آدم عليه السلام. أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، يعني علامة على قدرة الله عز وجل وانتقامه. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدم. ووضع هذا الاسم الظاهر موضع المضمر، يعني ما قال وأعتدنا لهم، قال وأعتدنا للظالمين، لقصد وصفهم بالظلم. أو يريد الظالمين على العموم، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس، معنى الرس في اللغة البئر، واختلف في أصحاب الرس، فقيل هم من بقية ثمود، وقيل هم من أهل اليمامة. اليمامة في نجد، يوجد هناك مدينة اسمها الرس. وقيل من أهل أنطاكية، يعني هطاي، وهم أصحاب ياسين. واختلف في قصتهم، فقيل بعث إليهم نبي فرموه في بئر فأهلكهم الله، وقيل كانوا حول بئر لهم فانهارت بهم فهلكوا. وأيا كان الأمر فإن القوم قد صاروا عبرة لغيرهم. طبعا العرب كثير من هذا لا تعرفه، ولو لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن عن تلك الأشياء ما يعرفونها. فهذا لا ينفي العبرة، لأن العبرة حصلت لمن شهد تلك الأقوام، ولمن كان في بلدان تلك الأقوام حصلت له العبرة بها عيانا، فيذكرها الله عز وجل لهم لتنبيههم. وأن هذه البشرية قد كان فيها قصص كثيرة وعبر كثيرة، وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني أقوام وأجيال كثيرة جدا. هذا يقتضي التكثير والإبهام. والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من الأمم. وكلا ضربنا له الأمثال، أي بينا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. الضمير في أتوا لقريش وغيرهم من الكفار، والقرية قرية قوم لوط، هذه قرى قرى قوم لوط بين الأردن وفلسطين في مكان البحر الميت. هذه القرى ظاهرة، علامة العذاب فيها ظاهرة، سقوفها إلى الأدنى في الأرض وأبوابها إلى الأعلى، يعني البيت محمول هكذا ومقلوب فوق أهله، فكانت ظاهرة ترى. هذا المكان لا يعيش فيه السمك، هذا البحر يسمى البحر الميت لأنه لا تعيش فيه الحيوانات البحرية لشدة ملوحته، يعني شدة النجاسة تحتاج إلى شدة التعقيم، كل ما كانت النجاسة أثقل يحتاج إلى مواد تنظيف كيميائية أكبر. هذا البحر هو تنظيف لنجاسة قوم لوط الذين أتوا الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. لذلك هذه الفاحشة من مما يعني يسبب للمجتمعات بالهلاك والعياذ بالله تعالى. لكن هلاك المجتمعات ليس كما يتصوره الناس، هلاك المجتمعات في وقت تكون فيه العبرة. قد يحصل الهلاك، الناس يريدون الهلاك الفوري، أحيانا الهلاك الفوري قد لا يحقق العبرة، لكن يأتي الهلاك في وقت يكون فيه عبرة لمن بعدهم يكونون في أعظم قوتهم، نسأل الله تعالى العافية. والقرية قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء، الحجارة. ثم وقفهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام، هم كانوا في الحجاز ويأتون إلى الشام، وهذه الأمكنة في طريقهم في ذهابهم وفي إيابهم. ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور، يعني كفرهم بالبعث بعد الموت. فهذه أماكن المعذبين وأماكن الأقوام السابقين يدخلها الإنسان المؤمن ليرى كيف كان يعيش هنا جبابرة، وكيف كان يعيش هنا عصاة، كيف كان يعيش هنا طغاة، ثم صاروا كأمس الدابر. ينظر إلى هذا الهرم في مصر الذي هو كالجبال، وكان من يسكنه أو يبنيه أو يدفن فيه جبروتا، يقول أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله تعالى، ثم صار تحت التراب قبل آلاف السنين، وغيره بقي بجسده يراه الناس. هذا فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام موجود في المتحف يراه الناس، شخص قصير، ليس شخصا كبيرا، قصير دميم، كان عندهم شيء يحنطون به، يعني يضعونه على الجثة فتبقى. طيب أين هذا الذي تطاول؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. أين هذا الرجل؟ له آلاف السنين قد مات، ليس مئات، آلاف السنين، ثم يذكر باللعنات إلى يوم القيامة. فالمؤمن لما يدخل هذه الأماكن يدخلها بهذه العبرة، والغافل يدخل هذه الأماكن ليرى النقوش ويرى البدائع الأشياء ويرى الجمال، الجمال في العذاب والجمال في الهلاك، هذا عبرة أبقاه الله تعالى ليعتبر الناس به. والأحمق الذي يهدم هذه الأشياء، هذا أحمق، يعني لا دين ولا دنيا، لا يفهم في الدين، لا يفهم في العبرة الدينية، ولا يفهم في الأمور الدنيوية، هذا أحمق. طيب، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ويرجون كقوله يرجون لقاءنا وقد ذكر، يعني لا يخافون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. فهذا الذي بعث الله رسولا حكاية قولهم على وجه الاستهزاء، فالجملة في موضع معمول لقول محذوف يدل عليه هزوا أو هزوا، يعني يهزؤون هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني يستخفون بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ويرون أنه يعني هذا، كما بعض العصاة مثلا إذا جئت لتنصحه يقول أنت تعلمني ديني، أنت تدعوني إلى الله، أنت تدلني على الخير، وأمثال هذا من الاستهزاء. فكذلك المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي بعث الله رسولا، وقولهم إن كاد ليضلنا استئناف جملة أخرى، وثم كلامهم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وتم كلامهم واستؤنف كلام الله تعالى في قوله وسوف يعلمون. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، هذا كلامهم. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، هذا كلام الله تعالى على وجه التهديد لهم. ثم قال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أي أطاع هواه حتى صار له كأنه إله. أطاع هواه حتى أضل هداه، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يعني ما تهوى الأنفس، والأنفس ماذا تهوى؟ كما قلنا الماء أين ينزل؟ إلى المنخفض. والنفس تميل إلى الدعة، تميل إلى الراحة، تميل إلى يعني اللذائذ، وهذه اللذائذ قد تكون غير حلال، لذائذ المطعوم، لذائذ المشروب، لذائذ المنكوح، هذه قد تكون غير حلال. فالنفس إذا لم يكن لها شيء يمسكها تهوي إلى هذه اللذائذ، ثم تطمع فيما عند الغير. لذلك يأتي شرب الخمر، يأتي الزنا، ويأتي الفواحش، ثم يأتي بعد ذلك السرقة، ثم يأتي بعد ذلك قتل من يقف في وجهه، ويأتي القتل. لذلك هذه الجرائم متماسكة مع بعضها، بعضها يؤدي إلى بعض، والعياذ بالله تعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهؤلاء الذين ينكرون وجود إله يعبدون في الحقيقة إلها هم صنعوه، كما أن المشركون يعبدون الأصنام، هذا الشخص لا يعبد صنما حجرا، لكن يعبد صنما في فكره الذي هو الهوى. لذلك تراه قليلا قليلا كأنه يؤله نفسه. كيف يؤله نفسه؟ يجعل نفسه محور الكون، ما يسعده هو السعادة، ما لا يسعده هو الشقاء، ما يحبه هو الجيد، ما لا يحبه هو السيء. إذن أنت مصدر الكمال، مصدر كل شيء، هذا الكمال المطلق للإله عز وجل. فلما يجعل الإنسان نفسه مصدر كمال ويريد من الخلائق أن ترى كماله فقط، إذن جعل نفسه إلها، وهذه النفس إلهها ذلك الهوى. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. إذا أمسكت هذا الكتاب وجئت إلى دابة وقرأت عليها الكتاب من أوله إلى آخره، هل تفهم الدابة شيئا؟ ما تفهم الدابة شيئا، ربما تكافئك بنهيق وربما لا تكافئك بشيء. كذلك بعض بني آدم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، يعني إذا كان هذا الجدار يجيب فهو يجيب، وهذا مشاهد ملحوظ، وهذا من إعجاز القرآن. يندر أن يسمع الإنسان شيئا فلا يفهمه إلا القرآن، قد يسمع الإنسان ولا يفهم. مثلا إذا كان شخص يتكلم معك في الغرفة، ألا تفهم كل كلمة كل حرف؟ تفهمه. طيب إذا قال لك أنا سأقرأ قليلا من القرآن، يقرأ صحيفتين، يقول لك ماذا قرأت؟ تقول لم أنتبه. لماذا لم تنتبه؟ كلام مثل الكلام الأول الذي كنت تسمعه قبل قليل، كنت منتبه، وربما إذا كان عندك اهتمام تسمع ما يقال في الغرفة الأخرى وتنتبه له تماما. لما هنا لم تفهم؟ القرآن لكرامته لا يفهمه إلا من أصغى إليه، الذي لا يصغي إلى القرآن لا يفهم القرآن، لا يعلم ماذا يقال. فهؤلاء لا يصغون للقرآن، لذلك تقرأ عليه ختما كاملا كأنك لم تقرأ عليه شيئا. الناس في رمضان كثير منهم مثلا، هنا البلد لغتها غير عربية، لكن في البلدان العربية يتكلمون اللغة العربية، وفي رمضان كثير من الناس يحرصون على صلاة التراويح والختم، يسمعون ختما كاملا كل القرآن من أوله إلى آخره. كم من هذه الملايين التي سمعت هذا القرآن استفادت العمل به بعد رمضان؟ قلة جدا جدا جدا، قليل. الذين يسمعون ملايين، ليسوا مئات وليسوا آلاف وليسوا عشرات الألوف، ملايين، لكن يسمعون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذا كان هذا الأمر في أهل الإيمان موجودا، فكيف والعياذ بالله تعالى في أهل الكفر الذين نزلت فيهم الآية؟ لا نحمل الآيات على المؤمنين، الآيات التي نزلت في الكافرين لا نحملها على المؤمنين، لكن حتى نفهم المعنى، إذا كان كثير من المؤمنين يسمعون القرآن كأنهم لا يسمعونه. مثلا كثير من المسلمين يسمعون إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يحتاج تحريم الخمر إلى خطب طويلة؟ ما يحتاج. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يحتاج إلى خطاب طويل عريض؟ ما يحتاج، كلام واضح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، كلام واضح لا يحتاج إلى مفسر. طيب كم امرأة مسلمة سمعت ولا يبدين زينتهن كأنها لم تسمعها، كأنها ما فهمتها، كأنها أعجمية لا تعرف المعنى؟ فهذا والعياذ بالله تعالى يخشى أن تتحول الأمة إلى هذا الحال. وهكذا صار بنو إسرائيل فضرب الله تعالى بهم الأمثال، مثل الذين حملوا توراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار ينقل مكتبة من أعظم المكتبات ينقلها على ظهره، لكن لا يفهم ولا كلمة مما حمل. فالإنسان الذي يحمل القرآن والعلم والدين ثم لا يعمل، عدم العمل يعني دليل عدم الفهم، ثم لا يعمل بهذا القرآن كمثل أولئك الأنعام. ثم يقول سبحانه بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ كيف يكون بني آدم الذي يمشي على رجلين أضل سبيلا ممن يمشي على أربع؟ الذي يمشي على أربع له مدارك يفهم بها الخطر، فإذا كان ثم خطر لم يقترب. الذين يمشون على الأربع عندهم مدارك معينة يعرفون بها المخاطر، شيء فيه خطر لا يقتربون أو يبتعدون أو يهربون. لكن هذا الذي يمشي على رجلين يرى الخطر ويتحققه ويقتحمه، يدخل فيه يخاطر بنفسه، مرة أخرى يدخل في هذا الخطر نفسه، مرة ثالثة يدخل في الخطر نفسه. الدابة إذا شيء يؤذيها لا تأكله، الدواب نحن نراها تضع رأسها في الأرض تأكل، ليس هكذا. الدواب تختار مما تأكل، في نبتة تأكلها الدابة، نبتة بجانبها لا تأكلها. دابة من ذوات الأربع تأكل هذه النبتة لكن لا تأكل هذه، دابة أخرى تأكل هذه ولا تأكل هذه. لما؟ لأن هذه تضرها لا تأكلها. أما ابن آدم يعلم أن هذا الخمر يضره، أن هذا الخنزير يضره، قال الله تعالى لو لا تأكل لا تشرب، يأتي يأكل ويشرب. معناها من أحسن حالا، ذات الأربع أم ذو الاثنين؟ ذات الأربع أفهم، لأنك لو ضربتها لا تأكل. دابة في نبات معين لو ضربتها لا تأكله. ابن آدم يأتي الشيطان يزين له المنكرات المعاصي فيقع فيها، نسأل الله تعالى السلامة. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لأن الأنعام ليس لها عقول، وهؤلاء لهم عقول ضيعوها. ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها، وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو الثواب، ولا يخافون أضر الأشياء وهو العقاب. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك أي إلى صنع ربك وقدرته كيف مد الظل. قيل مده من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأن الظل حينئذ على الأرض كلها. واعترضه ابن عطية بأن ذلك الوقت من الليل ولا يقال ظل بالليل، واختار أن مد الظل ما بين أول الإسفار إلى طلوع الشمس وبعد مغيبها بيسير. وقيل معنى مد الظل أي جعله يمتد وينبسط. والله أعلم، مد الظل يعني جعل الظل متحركا، ليس هناك وقت معين لمد الظل، وإنما هو تحرك الظل. فأنت لما تكون أول ما تشرق الشمس يكون ظلك طويلا جدا، كلما ارتفعت الشمس قل ظلك إلى أن يكون وقت الزوال، ثم بعد الزوال يبدأ الظل يمتد إلى مغرب الشمس فيصير ظلك طويلا. كان الظل من هذه الجهة يصير الظل من هذه الجهة. إذن الظل لا يوجد له طول ثابت، في كل لحظة هذا الظل يمتد أو يتقلص. قبل الزوال الظل يتقلص. ما معنى يتقلص؟ يعني يقل، يقل، ينكمش. بعد الزوال يتمدد، يطول، والله تعالى أعلم. ولو شاء سبحانه لجعله ساكنا، أي ثابتا غير زائل، لكنه جعله يزول بالشمس. وقيل معنى ساكن غير منبسط على الأرض، بل ملتصق بأصل الحائط والشجرة ونحوها. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، قيل معناه أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في مسيرها على الظل، متى يتسع ومتى ينقبض، ومتى يزول عن مكان إلى آخر، فيبنون على ذلك انتفاعهم به وجلوسهم فيه. فمن هذا الباب كانوا يبنون بيوتهم لتستقبل الشمس، لما يعرفون الشمس متى من أين تشرق ومن أين تغرب في الشتاء، من أين تشرق ومن أين تغرب في الصيف، وتدور بين هذين المشرقين وبين هذين المغربين، فيبنون بيوتهم على تلك الحسابات حتى تكون البيوت صحية، ترى الشمس ويرى الإنسان الذي يعيش فيها الشمس. الحضارة الحديثة ما عندها هذه المدنية، هذه المدنية فقدت اليوم. اليوم يبنون كيفما اتفق، يرى الشمس لا يرى الشمس لا يهم، المهم أن يرى الذي يبني البارة. أما قديما كانت البيوت مبنية على يعني شيء عجيب جدا من هذا، المدن القرى تبنى على هذا. لذلك ترى غالب القرى في سفوح الجبال الجنوبية، غالبا لا ترى قرى في سفوح الجبال الشمالية إلا قليلا جدا. لما؟ لأن السفوح الجنوبية تقابل الشمس، السفوح الشمالية لا تأتيها الشمس إلا قليلا. فاختيار أماكن المدن، اختيار أماكن القرى كله بسبب هذه الحركة للشمس صيفا وشتاء. فهذا من نعم الله تعالى على بني آدم، وبسبب تغير الشمس وظلها تتغير الفصول، تتغير النباتات، تأتي المواسم الزراعية وغير ذلك من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على بني آدم. وقيل معناه لولا الشمس لم يعرف أن الظل شيء، لأن الأشياء تعرف، إنما تعرف لأن الأشياء عندي إنما تعرف إلا بأضدادها، لعلها لأن الأشياء لا تعرف إلا بأضدادها. ماذا عندكم؟ لم، لأن الأشياء لم تعرف إلا بأضدادها. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، قبضه نسخه وزواله بالشمس، ومعنى يسيرا شيئا بعد شيء لا دفعة واحدة. لذلك أنت لا تشعر كيف يتقلص الظل، لكن لو دخلت إلى مكان ثم خرجت وجدت تغيرا في الظل، لو كنت في نفس المكان لا تشعر لأنه دقيق جدا. فإن قيل ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة، فالجواب أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان، أي جعل الله هذه الأحوال حالا بعد حال، أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال، وإن كان الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم من الثاني. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، شبه ظلام الليل باللباس لأنه يستر كل شيء كاللباس. والنوم سباتا قيل راحة وقيل موتا، لقوله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويدل عليه مقابلته بالنشور. وجعل النهار نشورا، إذا النشور عكس الموت. وهو الذي أرسل الرياح، في قراءة نافع نشرا، نشرا أرسل الرياح نشرا، في قراءتنا أرسل الرياح بشرا، ذكر في الأعراف بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا مبالغة في طاهر، وقيل معناه مطهر للناس في الوضوء وغيره، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا. إذن هذا الماء الطهور أخذ منه الفقهاء لما قسموا أنواع المياه، أخذوا تسمية الماء الطاهر المطهر، سموه طهورا، طاهر في ذاته مطهر لغيره. وبهذا المعنى يقول الفقهاء ماء طهورا أي مطهر، وكل مطهر طاهر، وليس كل طاهر مطهرا. لذلك أنواع المياه ماء طهور يعني طاهر مطهر، ماء طاهر غير مطهر، ماء نجس أو متنجس. فهذا الطاهر غير المطهر مثلا الماء الذي سلب منه اسم الماء، مثلا الماء إذا وضعت فيه الشاي هذا سلبه اسم الماء، فكان طاهرا لكن غير مطهر، لا يصح الوضوء به. ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرة، أناسي جمع إنسي، وقيل جمع إنسان والأول أصح. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، الضمير للقرآن، وقيل للمطر وهو بعيد، تصريف الآيات، توضيح الآيات. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي لو شئنا لخففنا عنك أثقال الرسالة ببعث جماعة من الرسل، ولكننا خصصناك بها كرامة لك فاصبر عليها. إذن هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، يقول سبحانه ورسولا إلى بني إسرائيل، رسالته مقيدة بمن؟ ببني إسرائيل. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فرسالته للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهنا أيضا جعله الله تعالى رسولا إلى كل البلاد وإلى كل الأقوام صلى الله عليه وسلم، فاصبر على ذلك، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، الضمير للقرآن، جاهدهم بالقرآن أو لما دل عليه الكلام المتقدم. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. اضطرب الناس في هذه الآية لأنه لا يعلم في الدنيا بحر ملح وبحر عذب، وإنما البحار المعروفة ماؤها ملح. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أراد بالبحر الملح الأجاج بحر الأرض، وبالبحر العذب الفرات بحر السحاب، يعني ما يكون من في الغيوم من الأمطار. وقيل البحر الملح البحر المعروف، البحر هذا الذي نراه، والبحر العذب مياه الأرض. وقيل البحر الملح جميع الماء الملح من الآبار وغيرها، والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنهار والعيون. ففي العصر الحديث وجد بعضهم أنه لما تصب الأنهار في البحار، مثلا نهر النيل يصب في البحر المتوسط في البحر الأبيض، النهر دجلة والفرات يصبان في الخليج البصرة، هذا الماء العذب الفرات يدخل إلى البحر فيبقى عذبا فراتا في داخل البحر، يبقى يمشي عذبا فراتا. وماء البحار فيما بينها لا يختلط،